الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من المفترض أن نقرأ اليوم كتاب حد السارق، ولكن موضوع السرقة طويل، ما نستطيع أن ننتهي منه في درس واحد، ولذلك سنؤخره إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، لأننا في رمضان سوف نتوقف عن الدروس أجل صلاة التراويح. وسنقرأ اليوم في باب قاطع الطريق، وبعد ذلك إن شاء الله حينما نستأنف الدروس نرجع ونقرأ ما يتعلق بموضوع السرقة وحدها. والأصل في موضوع قاطع الطريق وحده قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال أكثر العلماء: لقد نزلت هذه الآية في قاطع الطريق لا في الكافر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في قاطع الطريق وليست في الكفار، وإن صدرت بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وكلمة يحاربون الله ورسوله تنطبق على الكفار كما تنطبق على غيرهم، فنبه العلماء على أنها نزلت في قاطع الطريق ولم تنزل في الكفار، وذلك لأن الله تعالى قال عقب هذه الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والتوبة إنما تكون بالنسبة للمؤمن، وأما الكافر فإذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، المؤمن هو الذي يعصي ويتوب. والمراد به بقوله تعالى إلا الذين تابوا التوبة عن قطع الطريق. بالنسبة للكافر توبة الكافر تكون بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله كما هو معروف. وأما قاطع الطريق، كلنا نعرف قاطع الطريق بالشكل العام أو بالمعنى العام، ولكن قاطع الطريق في اصطلاح الفقهاء هو من برز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب، يريد أن يرعب الناس مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث. هو الذي خرج لأخذ مال أو قتل أو إرعاب مكابرة، خرج مكابرة اعتمادا على الشوكة أي على القوة مع البعد عن الغوث، يعني مع بعده عن الأماكن التي يلحق فيها الغوث الذين يتعرض لهم، لأنهم إن كانوا في المدينة وخرج عليهم وأخذ منهم المال له حق آخر كالذي يأخذ مال الآخرين. إذا أخذ مال الآخرين من البيت في الليل سرا من الحرس يسمى سارق، ولكنه أخذه في النهار وضع يده في جيبك وأخذ منك المال وأنت تراه أمام عينك، هذا أخذ مالك ولكن ما يسمى سارقا وإنما هو غاصب. وكذلك الرجل الذي يخرج لإخافة الناس أو لإرعابهم فلابد له من شروط حتى يكون قاطعا للطريق، إذا توفرت هذه الشروط كان قاطعا وأقيم عليه حد القطع، وإلا فله عقوبة أخرى تتناسب مع الجريمة التي يعملها. فلو أن إنسان عاد على آخر في وسط المدينة وأخذ منه المال ما يسمى قاطعا للطريق هذا، وإن أخذ ماله لو عدا عليه وقتله ما يسمى قاطعا للطريق، وإنما يلزمه حد القاتل. وسنتكلم على محترزات هذه القيود التي ذكرناها بالتفصيل. إذن هو من خرج بأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث. نعم. وأما محترزات هذا التعريف، الإمام النووي رحمه الله تعالى عرف قاطع الطريق بأنه مسلم مكلف له شوكة، مسلم مكلف له شوكة، يعني متى يقال إنه قاطع؟ إذا كان مسلما إذا كان مكلفا، إذا كانت له شوكة قوة يحتمي بها ويعدو بواسطتها. فأول شرط من الشروط أن يكون مسلما. هذا الشرط الذي شرطه الإمام النووي رحمه الله تعالى تبع فيه الإمام الرافعية وتبعهما عليه ابن الرفعة من أصحابنا، ولم يقله غيرهم. هؤلاء الثلاثة هم الذين شرطوا في قاطع الطريق أن يكون مسلما، ولكن المعتمد في المذهب والذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا خرج لأخذ الطريق لأخذ المال للإرعاب وأخذ المال أو القتل على نحو ما ذكرنا لا يشترط فيه حتى يكون قاطعا للطريق أن يكون مسلما. قالوا الشرط أن يكون ملتزما للأحكام، سواء كان مسلما أم كان مرتدا أم كان ذميا كالسارق. إذا سرق المرتد ما يعتبر سارقا؟ يعتبر سارقا ويقام عليه الحد، ولو سرق الذمي يعتبر سارقا ويقام عليه الحد، وإذا سرق المسلم أيضا يعتبر سارقا ويقام عليه الحد. فاشتراط الإسلام هذا الشرط شرطه الإمام النووي تبعا للإمام الرافعي وتبعهما عليه الإمام ابن الرفعة. لهم عذر وهو أن الذمي له أحكام خاصة، ما أريد أن أخوض في هذا. المهم أن هذا الشرط الذي شرطه الإمام النووي والإمام الرافعي لم يوافقهما عليه لا الذين كانوا قبلهم ولا الذين جاءوا من بعدهم، بل سووا ما بين المسلم والذمي والمرتد. وما دام الإنسان ملتزما بأحكامنا في ديارنا فإنه يعتبر قاطعا للطريق إذا انطبقت عليه بقية الشروط. فإذا الإسلام الذي شرطه الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يقر عليه عند جماهير أصحابنا. إذا الشرط الأول أن يكون ملتزما للأحكام. الشرط الثاني أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، أما الصبي والمجنون فإنهما لا تنطبق عليهما شروط قاطع الطريق. ويلحق بالمكلف السكران كما مر معنا في أبواب متعددة تغليظا عليه إذا كان متعديا بسكره. ولا يشترط في قاطع الطريق أن يكون هناك عدد، يعني ما دام يعتمد على القوة عنده قوة يستطيع بواسطتها أن يعمل، قد يكون واحدا وقد يكون عددا. إذا لا يشترط فيه العدد، يعني ما نشترط أن تكون هناك مجموعة كما مر معنا في البغاء. نعم، ما يشترط أن يكون عدد، وإنما يكفي فيه الواحد ويصح أن يكون من العدد، يعني قد يعد الواحد وقد يعد العدد من الناس. ولا تشترط فيه الذكورة، يعني قد يكون قاطع الطريق رجلا وقد يكون امرأة. ولا يشترط فيه السلاح، فقد يستعمل السلاح وقد يستعمل وسائل أخرى تقوم مقام السلاح، بل لو اعتمد على قوته الذاتية في قطع الطريق لكان كافيا. فالإنسان يستطيع أن يسلب المال بالسلاح ويستطيع أن يسلبه بغيره، ويستطيع أن يقتل بالسلاح ويستطيع أن يخنق بيده، فلا يحتاج أن يكون معه سلاح. نحن قلنا من شروط القاطع أن يكون ملتزما للأحكام، فخرج بقولنا ملتزم للأحكام الحربي، هذا غير ملتزم للأحكام. وبناء على هذا فإنه ما يقال قاطع للطريق. وخرج معنا المعاهد اللي بيننا وبينه عهد، وخرج بقولنا ذو الشوكة من لا شوكة له على ما نذكره إن شاء الله بالتفصيل. قلنا لابد أن يكون ملتزما للأحكام، ما هو شرط أن يكون مسلم، لابد أن يكون مكلفا، لابد أن تكون له شوكة. طيب هناك بعض الناس ما يعتمدون على الشوكة وإنما يعتمدون على المهارة، يعتمدون على المهارة. قال فلو تعرض عدد قليلون بآخر قافلة، قافلة تمشي في الطريق في البر في الصحراء، ما اعتمدوا على القوة وأحاطوا بها وأخذوا مالها، وإنما اعتمدوا على المهارة، جاءوا إلى آخر سيارة في القافلة أو إلى آخر دابة أو راحلة في القافلة وأخذوا أموال الناس منهم وهربوا. فهؤلاء ما يعتبرون قاطعين بالطريق، لأنهم ما اعتمدوا على الشوكة وإنما اعتمدوا على المهارة. هؤلاء يسمون بالمختلسين. قال لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب، سواء كان الهرب بأرجلهم أم كان الهرب بالخيول أو الجمال أو السيارات بأي وسيلة من الوسائل. قاطع الطريق غير هذا. هؤلاء الناس مثل النشال الذي ينشر منك المال في النهار أو في الليل، ما هو مهم، هذا ما يعتمد على القوة إنما يعتمد على المهارة. نعم، فهؤلاء ما يعتبرون قاطعين للطريق. طبعا إيش حكمه؟ حكم حقوق البشر جميعا، إن قتلوا أقيم عليهم حد قصاصا اقتص منهم، وإن سرقوا قطعت يدهم، يعني ينطبق عليهم الأحكام التي تنطبق على الناس الآخرين. إذا ما ارتكبوا حدا، ما ارتكبوا أمرا يستوجب حدا، فإنهم يعذرون، فما يطبق عليهم حكم قاطع الطريق، لأنهم ما كانوا يعتمدون على الشوكة وإنما كانوا يعتمدون على المهارة أو الخفة أو الهرب أو ما شابه هذا من الأمور. طيب، لو افترضنا أن مجموعة صغيرة من الناس غلبت مجموعة صغيرة أخرى، خرج مجموعة من الناس غلبوا مجموعة صغيرة أخرى، سواء كانوا أقدر منهم أو كانوا أضعف منهم، قال هؤلاء يعتبرون قطاع في حقهم، يعتبرون قطاعا في حقهم، هم غلبوا المجموعة الصغيرة، ربما لو وجدوا قافلة كبيرة لما استطاعوا أن يتعرضوا لها. هم لا شك لو وجدوا قافلة كبيرة سيكون حكمهم كحكم المختلسين الذين ذكرناهم قبل قليل، لأنهم في هذه الحالة سوف لا يتمكنون من التعرض للقافلة الكبيرة، وإنما سيحاولون ما أمكنهم الاختلاس منها. ولكنهم لما رأوا قافلة صغيرة تعرض أو شذمة قليلة من الناس تعرضوا لهم وأخذوا أموالهم. هؤلاء الذين تعرضوا لهم اعتباران، الاعتبار الأول إذا نسبناهم إلى المجموعة الكبيرة ما يكونون مختلسين، والاعتبار الثاني للواقع ونفس الأمر، في الواقع ونفس الأمر الآن هم غلبوا هذه الفئة الصغيرة بشوكتهم وقوتهم وأخذوا أموالهم، فهؤلاء يعتبرون قطاع لا في حق الناس جميعا وإنما في حق هذه الشرذمة الصغيرة التي استطاعوا أن يتغلبوا عليها. ولذلك قال النووي رحمه الله والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم، قطاع في حقهم. لكن لو عرضت لهم قافلة أخرى، لأن قاطع الطريق قد لا نستطيع أن نسيطر عليه من المرة الأولى، قاطع الطريق ما نستطيع أن نسيطر عليه، يمكن يقطع الطريق سنوات طويلة حتى نستطيع أن نمسكه، وربما لا نستطيع هذا في كل العصور والدول، حتى في يومنا هذا الإنسان عنده وسائل كثيرة مهما ابتكرت الدول من وسائل، المجرم عنده وسائل أخرى يستطيع أن يدافع بها عن نفسه وأن يقاوم بها. فربما تعرض اليوم لقافلة صغيرة وغدا تعرض لقافلتين كبيرة، هم اثنان مثلا، اليوم بالنسبة للقافلة الصغيرة تعرض لها وغلبها، هذا يكون قاطعا للطريق في حقها، لكن لو تعرض لقافلة كبيرة واختلف منها ما نعتبره قاطعا. وبناء على هذا ربما وقعت منه جريمة من الجرائم التي سنذكرها الآن مرتين، مرة مع الفئة القليلة ومرة مع الفئة الكثيرة، فاعتبارها مع الفئة الكثيرة يختلف عن اعتبارها مع الفئة القليلة لما ذكرنا، لأن تارة يكون مختلفا وتارة يكون قاطعا. ولذلك قال لا لقافلة عظيمة، أي إذا تعرض لقافلة عظيمة ما يكون قاطعا في حقها، واحد ما يضيف قافلة ونحن نفترض أنه ما يستطيع السيطرة عليها، يعني ما هو شرط أن يكون اثنين لواحد أو عشر لواحد، قد يقضي الواحد بشوكته وقوته يقهر عشرة، على افتراض أنه كان قادرا على قهرهم فهو قاطع في حقهم، قاطع في حقهم. طيب، هذا إذا قلنا الشرط الذي يخرج لإخافة الناس أو لقتلهم أو لأخذ أموالهم يخرج يعني مكابرة بعيدا عن الغوث، يخرج بعيدا عن الغوث، يعني يعتمد على خلو المكان من سلطان الحاكم، يعتمد على خلو المكان من الشرطة أو من الجيش أو من قوى الأمن وسائل تحمي البشر. أما لو كان في المدينة أو كان في مكان قريب من المدينة، كما لو خرج الإنسان خارج المدينة بضعة أمتار أو مسافة وجيزة وخرج له هذا الإنسان أو خرج له القطاع، ماذا يعتبرون؟ هل يعتبرون قاطعين للطريق أم ماذا يعتبرون؟ قال وحيث يلحق غوث له أحوال، يعني يتعرض للبشر في مكان يمكنهم أن يستغيثوا فيه، يمكنهم أن يستغيثوا فيه يعني، ويختلف هذا طبعا باختلاف الجو، باختلاف الزمان، باختلاف المكان. يعني إذا كان الإنسان يصرخ من فوق الجبل قد يصل صوته مثلا لكيلومتر، بينما لو كان يصرخ من من من من بالوادي ربما لا يصل صوته لمئتي متر، يختلف هذا باختلاف الزمان أو باختلاف المكان. قال إذا عدا عليهم في مكان يلحقهم فيه الغوث ما يسمى قاطعا للطريق. طيب متى يكون الغوث مفقودا؟ إذا عدا عليهم في مكان يلحقهم فيه الغوث ما يكون قاطعا، وإنما تطبق عليه الأحكام تطبق على كل الجناد ممن ذكرناهم سابقا في الكتب السابقة. طيب متى يفقد الغوث؟ إذا فقد الغوث لا يكون قاطع، متى يفقد الغوث؟ قال وفقد الغوث قد يكون للبعد، فقد الغوث قد يكون للبعد في مكان بعيد، كما لو كان الناس يعني في الحيل مثلا وأمسكه بطريق الوفرة ما مطرق ما يستطيع أن يصل للبعد، فقد الغوث للبعد، فهذا يعتبر قاطعا ما في شك في هذا، للبعد عن العبران أو البعد عن الأماكن التي يعني تكون محمية يستطيع الإنسان أن يستنجد فيها. وقد يكون الغوث ليس للبعد، المكان قريب لكنه لضعف السلطان لعجزه، يا ترى إذا عجز السلطان أو الحاكم وصار غير قادر على تطبيق نظم الأمن على الجناة وعلى الناس الأقوياء وعلى الضعفاء، خلى به في زاوية من الزوايا، خلى به في مكان قريب من المدينة، لو كانت هناك دولة قوية لم استطاع أن يعدو عليه، يا ترى هل يعتبر قاطعا ما يعتبر قاطعا؟ قال يعتبر قاطعا لأن ضعف السلطان يجعل البلاد بدون أمن، وبناء على هذا الغوث اللي قلنا إنه إذا توفر ما يكون الإنسان قاطعا فيما إذا كان باستطاعة المرء أن يستغيث ويغاث، أما إذا كان يستغيث ولا يغاث إيش الفائدة من غوثه؟ ليست المشكلة أن يصرخ وأن تتبع، لكن المشكلة أن هذا الجاني إذا عرف أنك إن استغثت وأغاثك الناس سوف يحسب حسابا، سوف يخاف، لكن لو حينما يعلم أنك إن استغثت سوف يختبئ الشرطي، يعمل نفسك كأنه لا يسمع، إيش الفائدة من هذا الغوث؟ صار ينزل منزلة الإنسان الذي يكون بعيدا عن أماكن الغياب والاستجارة. ولذلك قال وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف في السلطان. وبناء على هذا قطاع الطريق لما يعرف أن السلطان ضعيف أو أن الدولة غير قادرة على ضبط الأمن في البلد، عند ذلك سيعدون على الناس في القرى، سيعدون على الناس في المدن، فهل يعتبرون قطاعا؟ قال يعتبرون قطاعا، فدام الغوث انتهى معنى ذلك صار قاطعا. إذن ضابط الغوث أن يستغيث الإنسان، يعني بالمعنى العام أن يستغيث الإنسان ويغاث، فإذا استغاث ولم يغاث إما للبعد وإما لخوف المغيث، ففي كلا الحالين يعتبر الجاني قاطعا للطريق ويطبق عليه أحكام قاطع الطريق. أحكام قاطع الطريق متعددة كما سمعنا في الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هناك أربعة أحكام، هذه الأحكام الأربعة لأحوال أربعة، هناك أربعة أحوال، كل حال من هذه الأحوال الأربعة يستلزم حكما من الأحكام، وبناء على هذا قاطع الطريق له مراتب، له مراتب. إذا عمل العمل الفلاني يستلزم الحد الأول، إذا عمل العمل الفلاني الثاني يستلزم الحد الثاني، إذا عمل الثالث يستلزم الحد الثالث، إذا عمل الرابع يستلزم الحد الرابع، فإذا لم يعمل شيئا من هذا القبيل ما يستلزم شيئا. فالآن سنتكلم على المراتب قطع الطريق. فقال لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق، في ناس يخيفون الطريق موجودون، لكنهم لم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا، عن خوف البشر أن يعبوا الناس، لكنهم لا أخذوا مالا، ما سرقوا مال أحد ولا قتلوا إنسانا من الناس، قطعوا الطريق، قطعوا الطريق، لكنهم ما يسرقوا المال لسبب من الأسباب، لأمر من الأمور الكثيرة التي لا نهاية لها مما يتفنن به البشر، لأحقاد، لأضغان، ما يجري بين القبائل، ما يجري بين الأمم، ما يجري بين الأفراد، أرادوا أن يخيفوا فقط لاغر، لا يريدون مالا ولا يريدون قتلا. ماذا يعمل بهم الحاكم في هذه الحالة؟ قال هؤلاء القطاع ما عليهم إلا التعزير، ما عليهم إذا ظفر بهم عليه أن يعزرهم، ليكون حكمهم التعزير. قال ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم. التعزير فنأتي معنا، التعزير هو العقوبة التي لا حد فيها وله شروط وضوابط. التعزير قد يكون بالحبس، قد يكون بالجلد، قد يكون بالتغريم، قد يكون بأن يبصق في وجهه القاضي، قد يكون في أن يعرض عنه. التعزير أنواع، بعض الناس تؤثر فيه طرفة العين، وبعض الناس لا يؤثر فيه السيف ولا الرصاص، فيختلف من حال إنسان إلى حال إنسان آخر. فالقاضي هو الذي يقدر. طبعا قاطع الطريق أيضا من هذا القبيل، يعني قطع الطريق إذا واحد كان يخيف الناس فقط ولا يقتل ولا يأخذ مالا، يعني القاضي يقدر فيه نوع التعزير الذي سيعزره به باختلاف حاله وطبيعته. قال وهذا معنى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض. قال هذا هو أدنى المراتب، يعني من جملة أحكام التعزير أن ينفى قاطع الطريق من الأرض بأن تعزره بالتغريب لبلد معين، كما تكلمنا على التغريب في الزنا. هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي زيادة عن الإخافة بأن يأخذ من الناس المال، يخيفهم ويأخذ منهم المال. إذا أخذ المال، المال أحد أمرين، إما أن يكون دون النصاب وإما أن يكون فوق النصاب، لأن السارق ما يقطع في كل حال، من شرط السارق حتى يقام عليه حد السرقة حتى يقطع به أن يسرق نصابا، والنصاب عندنا هو نصف دينار ذهبي، نصف دينار كويتي، لا نصف دينار ذهبي، يختلف هذا، الاسم واحد وإنما المسمى أو المدلول يختلف. إذا سرق نصف دينار فصاعدا تقطع يده، هذا قاطع الطريق. إذا عدى على النار وأخذ نصاب السرقة فأكثر، ماذا يعمل به الحاكم في هذه الحالة؟ قال يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف أن يخالف بين يده ورجله، يقطع يده اليمنى ويقطع رجله اليسرى. وطبعا المقطع يكون، القطع يكون من الكوع كالقطع في السرقة من الرسل. هذا إذا سرق في المرة الأولى، والقطع يكون دفعة واحدة على الولاء، أولا يقطع يده ثم يقطع رجله. فإن عاد مرة ثانية مرعوى ولا انزجر، قال يقطع يده اليسرى ويقطع رجله اليمنى. نعم، لقوله تعالى وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والعلة التي من أجلها قطع من خلاف إيش يعني الحكمة؟ إيش قطعت يده اليمنى ورجل اليسرى؟ قال لو قطعت يده مرة واحدة لفوتنا عليه كل المنافع، أن منفعة اليد مطلقا، ونحن نريد بالحد أن نزجره عن مثل هذا العمل ونترك له فرصة للتوبة وأن يصلح حاله. فإذا تركت له يد يستفيد منها، فقد يد يعني ليس كفقد اليدين مع هذه الحكمة، إلا فالعلة الحقيقية هكذا شرع الله سبحانه وتعالى حكم قاطع الطريق، تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى. نعم، فإذا عاد قطعت الرجل اليسرى والرجل اليمنى. هذه المرتبة الثانية من مراتب قاطع الطريق. إذا المرتبة الأولى أن يخيف ولا يأخذ مالا ولا يقتل نفسا، وهذا يعزز بالحبس. المرتبة الثانية أن يخرج على الناس فيخيفهم ويأخذ منهم المال نصابا فما فوق، إذا كان دون النصاب لا، وأما إذا كان نصابا فما فوق فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى على التفصيل الذي ذكرنا. وأما المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة أن يخرج ويقتل في هذه الحالة، خرج على الناس فأخافهم وقتل واحدا منهم، قتل مكافئا له عمدا، سواء أخذ مالا أو لم يأخذ مالا، قال قتل حتما في هذه الحالة، يقتل قطعا. في القصاص لما تكلمنا على الجنايات قلنا القاتل العمد قد يقام عليه حد القصاص، وقد يعفو صاحب الدين على مال أو يعفو مطلقا، وبناء على هذا تكون الدية بدلا عن القصاص. هناك عنده فرصة، قد يقتص منه وقد يعفى عنه. وأما بالنسبة لقاطع الطريق إذا قتل عنه لابد أن يقتل. سنذكر الآن بعد قليل صورة من الصور فيما لو قتل وعفى صاحب الدم عن القاطع الطريق، يعني لأنه سيقتل قصاصا أو يقتل حدا، خلاف عندنا في المذهب الأصح أنه يقتل قصاصا. وبناء على هذا لو قال صاحب الدم أنا عفوت عنه على مال، أعطى المال، هل نتركه؟ قال لا، يقتل حدا في هذه الحالة، في هذه. ولذلك قال هنا لا بد أن يقتل، سواء قلنا إن قتله سيقع قصاصا أو قلنا إن قتله سيقع حدا، لا بد من قتله، إما قصاصا للمقتول وإما حدا، فالقتل متحتم. نعم، ولأن طيب إيش الفرق بينه وبين الجاني القاتل؟ قال هناك القاتل ما في إخافة للبشر، وإنما هنا خرج ليخيف البشر ويقطع الطريق عليهم ويروعهم ويقضي على الأمن في الأمة، فهذه جناية إلى جانب تلك الجناية. لو كان قتلا منفردا لكانت المسألة راجعة إلى الولي، يعني ولي دم المقتول، إن شاء اقتص وإن شاء عفى. أما هنا هناك أمور أخرى، وطبعا القتل هنا شرطه أن يكون قد خرج ليقطع الطريق قتل من أجل يأخذ المال، وبالأصل كيف يقطع الطريق؟ لو كان من أجل أن يقتل فقط يصير قاتل، لكن الأصل فيه أنه قطع الطريق من أجل يأخذ المال وقتل إنسانا، لأنه لو كان يريد القتل ما يحتاج أن يقتله في الصحراء، يقتله في أي مكان من الأماكن. نعم، فأخذ المال أو لم يأخذه أنا ما يهمني، لكن الباعث الأساسي له هو أنه خرج فقتل من أجل أن يأخذ المال ويقطع الطريق على البشر ليسلبهم. هذا إذا قتل ولم يأخذ مالا لا بد من قتله، لكن هو قتل بدافع أخذ المال. طيب إذا قتل وأخذ المال، هذه الصورة الرابعة، قتل وأخذ المال نصابا فأكثر، قال في هذه الحالة يقتل ثم يصلب. أول شيء يقتل، وبعد أن يقتل تعلق جثته مصلوبا على الجدار لمدة 3 أيام. طبعا أولا يقتل، بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ونقوم بالواجب، وبعد ذلك يصلب زيادة في التنكيل حتى تشتفي منه قلوب الناس الذين أرعبهم وأخافهم، وليكون زاجرا لغيره عن الإقدام على مثل عمله. نعم، قال قتل ثم صلب. إذن نحن عندنا الآن في قاطع الطريق 4 مراحل. المرحلة الأولى أن يخيف ولا يأخذ لا مالا ولا يقتل نفسا، هذا يعذر. الحالة الثانية أن يخرج ويأخذ مالا، في هذه الحالة تقطع يده ورجله من خلاف. الحالة الثالثة أن يقتل ولكن لا يوجد مع القتل أخذ مال، هذا يقتل قطعا. الحالة الرابعة أن يقتل ويأخذ المال، وفي هذه الحالة لا بد أن يقتل ويطلب. قال: وبهذا فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: النفي في الأرض هذا لحالة الإخافة دون أخذ وقتل، وأما القطع من خلاف فيما إذا أخذ مالا، والقتل فيما إذا قتل ولم يأخذ مالا، والصلب فيما إذا قتل وأخذ مالا. وعبد الله بن عباس فسر هذا بناء على أن أو في الآية ليست من أجل التخيير، يعني ليس الأمر والخيار إلى الحاكم في قاطع الطريق، إن شاء عذر وإن شاء قتل قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء قتل وإن شاء قتله وطلب. إذا قلنا إن أو للتخيير، أو ترد معاني متعددة، من معانيها أنها ترد للتخيير، كما لو قلت لك كل الطعام الفلاني أو الفلاني، يعني كل هذا أنت مخير بين هذين، وكما يقولون في المثل جالس الحسنة أو ابن السيرين، يعني إن جالست هذا فجائز وإن جالست هذا فجائز، أنت مخير بينهما. هذه أو للتخيير، أو قد تأتي للإبهام كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، مبهم ما يدري متى يأتي أمر الله تعالى. وقد تكون للتنويع والتقسيم، للتنويع والتقسيم كقوله تعالى في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. يعني هنا الأمر ليس للسلطان أو الحاكم يتخير فيما يفعله بالنسبة للقاطع الطريق، وإنما هو ملزم بالصور التي ذكرناها، وأو هذه للتقسيم والتنويع، أي أن قاطع الطريق تتنوع جريمته، وبتنوع جريمته يتنوع عقابه. فليس للإنسان أن يخير في أنواع العقاب، ولكنه يجب عليه أن يتبع هذه المراحل كما فسرها عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا. هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ترجمان القرآن. لماذا لم نصلبه قبل أن نقتله؟ قال: لأننا لو صلبناه قبل أن نقتله لكان فيه تعذيب، زيادة تعذيب، ونحن نهينا عن التعذيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ونهينا عن تعذيب الحيوانات، فأولا يقتل وبعد ذلك يصلب. إلى كم من الأيام يصلب؟ كم يوما يصلب القاتل وآخذ المال؟ قال: يصلب ثلاثة أيام، يصلب ثلاثة أيام. طيب من أين جئتم بالثلاثة؟ قال: الثلاثة ما في نص عليها، لا يوجد نص على الأيام الثلاثة. فكيف أتى بها الفقهاء؟ قال: أتى بها الفقهاء اعتبارا قاسوا هذه الجريمة، يعني لا بد أن نصلبه. فكم نصلبه؟ قال: الأعداد لا نهاية لها. طيب لماذا اخترنا الثلاثة؟ قال: لأن الشارع قد اعتبرها في مسائل متعددة، في الكفارات اعتبر الشرع الصيام ثلاثة أيام، في مواطن متعددة اعتبر الشارع الأيام الثلاثة وهي أقل الاعتبارات، ولذلك قالوا نقيسه بأقل الدرجات التي اعتبرها الشارع وهي الأيام الثلاثة. وأما الزيادة على ذلك، قال: الزيادة لا نهاية لها، الثلاثة لها اعتبار في الشرع، أما ما وراء هذا ما له ضابط. وبناء على ذلك عملوا على الاعتبار الثلاثة التي هي أدنى الاعتبارات في الأرقام. فقالوا يصلب ثلاثة أيام وعلى ذلك ينزل من خشبة الصلب. هذا إذا لم يخف تغيره بأن كان الجو باردا في منطقة باردة، أما إذا خيف تغيره ونتنه وانفجاره، قال في هذه الحالة يتأذى به الحي، هو لا يتأذى، يتأذى به الحي ولا يكون في الأثر الذي يريده. قال فإذا خيف يعني التغير ونتنه عند ذلك ينزل قبل الأيام الثلاثة، إذا لا بد أن يصلب، فإذا استمر صلبه إلى الأيام الثلاثة كان هو المراد، وإذا لم نتمكن من صلب ثلاثة أيام لعارض مما ذكرناه فعند ذلك ينزل قبل الأيام الثلاثة. وهناك قول أنه يبقى حتى يسيل صديده، وقول بأنه يصلب قليلا وبعد ذلك يقتل، لكن هذه أقوال ضعيفة، والقول المعتمد أنه أولا يقتل وبعد ذلك يصلب. هذا بالنسبة للقطاع. أما بالنسبة للذين يساعدونهم، ما هو حكم الذي يساعد قاطع الطريق؟ هل هو معفو من الجريمة أم أنه يعاقب كمثل قاطع الطريق؟ طبعا الجواب بالبداهة مبدئيا أن الإنسان الذي يعين على الأمر ليس كالإنسان الذي يباشر الأمر. نعم. وبناء على ذلك قال ومن أعانهم وكثر جمعهم، إلا أنه لم يجد على هذا، لم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا، فقط مجرد إعانة، قدم لهم الماء، أعطاهم الطعام، خرج معهم هكذا غوغاء بدون غاية وهدف، ما شارك في الأعمال التي يعملها هذا القاطع والمجموعة من القطاع. قال من أعانهم وكثر جمعهم عزر، والتعزير يكون إما بحبس أو تغريب أو ما شابه هذا من وسائل التعزير التي ذكرناها قبل قليل. وهناك قول ضعيف أنه يتعين تغريبه إلى حيث يراه الإمام، أي إلى المكان الذي يراه الإمام مناسبا لتغريبه. قبل قليل قلت لكم إن القاتل يقتل حتما، حينما يقتل القاتل يا ترى نقتله حدا أم نقتله قصاصا؟ وقتل، نقتله حدا أم نقتله قصاصا؟ فالأصح عندنا أنه يقتل قصاصا، يغلب في معنى القتل هنا القصاص. قال لأن الأصل في ما اجتمع فيه حق آدمي وحق الله أن يغلب حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة على الشح، والحق بالنسبة لله تعالى مبني على المسامحة. وبناء على هذا إذا وجد في الأمر حق للعبد وحق لله يغلب حق العبد، وقطع الطريق فيه حق للعبد لأنه قتل، يعني أيذهب دمه هدرا؟ لا بد له من مقابل. وفيه حق لله تعالى لأن نشر الأمن بين الناس وإقامة الأحكام الإسلامية هذا من حق الله تعالى على العباد أو في أرض الله، فإذا فيه حق لله وفي حق للعبد فغلب حق العبد. فقالوا الأصح أنه يقتل قصاصا لا يقتل حدا. طيب هل ينبني على هذه المسألة خلاف؟ هل ينبني؟ قال ينبني خلاف كبير جدا، هناك أمور كثيرة تنبني على هذا. إن قلنا قتل حدا له ينبني عليه أشياء، وإن قلنا قتل قصاصا ينبني عليه أشياء. ذكر هنا الإمام النووي خمسة أمور تنبني على هذا الخلاف. الأمر الأول إذا قلنا إنه يقتل قصاصا وهو المفتى به وهو المذهب، إذا قلنا إنه يقتل قصاصا لا يقتل حدا، قال بناء على هذا لو كان قاطع الطريق أبا وقتل ابنه ما يقتل به، يعذر بشكل هذا لكن ما يقتل به لأنه لا يقتص لولد من والده، وكذلك لا يقتل بذمي، لا يقتل مسلم بذميا على ما ذكرناه في كتاب القصاص. لكن إن قلنا إنه يقتل حدا وقتل ابنه فإنه في هذه الحالة يقتل، إن قتل ابنه يقتل وإن قتل ذميا يقتل، لأن المقتول لا دخل له في الموضوع وإنما أقمنا عليه حد الشارع في القتل. وإذا قلنا إنه لا يقتل لأن الأمر من قبيل القصاص لا من قبيل حد، تجب عليه الدية على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث القصاص. هذه الصورة الأولى، إذا كان القاتل أبا أو كان مسلما والمقتول ذميا، فإذا قلنا إن قتله قصاص لا يقتل، وإذا قلنا إن قتله حد لا يقتل، والأصح أن قتله قصاص، وبناء على هذا لا يقتل القاطع في ابن أو في ذمية إذا كان مسلما. وطبعا كل الأحكام كلها التي ذكرنا إذا قتل ذمي ذميا أو قتل ذمي حربيا أو قتل مستأمنا على التفصيل الذي ذكرناه هنا، الأحكام تأتي هنا 100%. وأما الأمر الثاني، لو ما قتل فما هو قتل قاطع الطريق، قتل إنسانا أو قتله وأخذ ماله، وقبل أن نتمكن منه مات قاطع الطريق، ما استطعنا أن نقيم عليه لا قصاص ولا الحد، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال إذا قلنا بأن قتله قصاص تجب الدية في ماله، إذا قلنا إننا لو لم يمت سنقتله قصاصا تجب الدية في ماله، ما يهم موته، مات تجب الدية في ماله فتأخذ الدية من تركته. وإذا قلنا إن قتله حد في هذه الحالة ما يجب عليه شيء، لأنه سيقتل حتى لو ما أقيم عليه الحد تلقائيا ما يجب عليه شيء، والأصح أنه يقتل قصاصا، وبناء على هذا يجب عليه الدية في تركته. الصورة الثالثة مما يترتب على الخلاف، لو قتل جمعا، واحد قتل 10، إذا قلنا إنه قصاص فإن الواحد طبعا 10 يقتلون بالواحد والواحد يقتل بالعشرة، إذا قلنا بأنه قصاص قتل بواحد منهم، طب والبقية؟ قال بقية تجب لهم الديار على نحو ما ذكرناه، واحد منهم يبقى على التفصيل الذي ذكرناه هنا كيف تكون القرعة وبما إذا كان واحد فيها صغير، تفصيل كله اذكره هنا. قال قتل بواحد منهم وللباقين ديار. وإذا قلنا إن الحكم الذي يطبق عليه حد فيقتل بالعشرة وليس لهم شيء، يقتل الواحد بالعشرة وليس لهم شيء لأنه حد أقيم عليه مقابل العشرة، بينما إذا كان قصاص فإن يقتل بواحد منهم على نحو ما ذكرناه هناك، إما أن يصطلحوا وإما أن يقرع بينهم في كتاب القصاص، والبقية يأخذون الدية. وفيما لو عدا واحد منهم أيضا وقتلوا كيف يكون الحكم؟ كله مر معنا بالتفصيل. إذا قلنا بأنه قصاص فعفى ولي الدني، احنا قلنا قصاص برجح في جانب القصاص، عفى ولي الدني قال أنا ما أريد المال، قال سقط حقه، ولو عفى وليه بمال عفى عنه على مال قال تعطيه مالا يجب أن يدفع له المال، نوجب عليه أن يدفع له المال من أمواله التي عنده، وإذا قال عفوت ما أريد مالا خلاص عفى على غير مال. طيب إذا عفى عن غير مال نقيم عليه الحد ولا ما نقيم عليه الحد؟ قال نقيم عليه الحد. فمن الآثار المترتبة أيضا أنه إن قلنا إن قتله قصاص يحق لولي الدم أن يعفو على مال وأن يأخذ المال، لكننا إن قلنا إن قتله حد فليس له أن يعفو عن شيء، لا بد من إقامة الحد عليه وليس لولي الدم شيء، يصير كما لو سقط عليه جدار وما أقيم الحد على القاتل ولا يجب عليه شيء. وإذا قلنا إن قتله قصاص وعفى على مال سقط عنه القصاص، قصاص يسقط لكن يجب المال، لكن لابد من قتله ليس قصاصا وإنما هو حد. فلا يلتبسن الموضوع عليكم إذا واحد قرأ في العبارة سقط عنه القصاص كيف يقتل؟ يقتل حدا، لابد من قتله. ولذلك هناك إيش قلنا؟ قلنا تحتم قتله، سواء قلنا إن قتله قصاص أو قلنا إن قتله حد، قتله لا بد منه، لكن كونه قصاص أو كونه حد صورة من صور الخلاف ذكرناها الآن. لو كان قتله حدا وأتى ولي الدم قال أنا عفوت عنه، عفوك منه ما له فائدة، عفوت أو لم تعفو هذا لغو لا فائدة منه لأنه سيقام عليه الحد. إذا قلنا إن الصورة الخامسة والأخيرة، إذا قلنا إن قتله قصاص وكان القاطع قد قتل بمثقل، أنتم تذكرون الخلاف قتل بالمثقل والقتل بالمحدد، قتل بمثقل أو قتل بقطع عضو، قطع عضوا وترك الجناية القتل بالسراية، إذا قلنا إنه قصاص فإننا نفعل به نفس الفعل الذي فعله في المجني عليه، إذا قتل بمثقل نقتله بمثقل، وإذا قطع عضوا وسرت الجناية نقطع العضو فإن سرت الجناية وإلا قتلناه. هذا إذا قلنا إن المغلب فيه حق العبد ومعنى القصاص. وأما إذا قلنا إنه يقتل حدا، قال إذا قطع وسرت الجناية أو قتل بمثقل أو قتل بتغريق أو قتل بتخنيق، ففي كل الأحوال يقتل بالسيف، لأن الحد إنما يكون بالسيف إلا ما ورد فيه صورة خاصة مستثناة مثل الرجم فإنه يكون بالحجارة، وإلا فأصل في الحد أنه يقام بالسيف. إذن هذه صور خمسة تنبني على القول بالحد بالعقوبة التي تقام على قاطع الطريق، هل تكون قصاصا أم تكون حدا، وينبني عليه أولا قتل الوارد بالورد، ثانيا إذا مات ولم نتمكن من إقامة الحد عليه، ثالثا إذا قتل جمعا وهو واحد، رابعا إذا عفى ولي الدم، والصورة الخامسة إذا قتل بمثقل أو قتل بالسراية. بعض الصور المتبقية بالقاطع الطريق قال لو جرح فاندمل الجرح، جرح إنسانا لكنه ما سر الجرح ولا مات وإنما اندمل، قال في هذه الحالة لا يتحتم القصاص في الأظهر بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو. تذكروا أنتم لما تكلمنا على القصاص قلنا إذا جرح جرحا يعني من حقه أن يطالب بالقصاص على أنواع الجراح التي ذكرناها، أنواع الجراح العشرة، فإذا جرح جرحا واندمل الجرح فهل يتحتم القصاص؟ لابد أن نعمل بالجاني كما عمل بالمجني عليه، قال لا يتحتم القصاص بل يتخير المجروح بين القصاص وبين العفو، لأن الله تعالى لم يذكر الجرح في الآية فكان باقيا على أصله في غير الشرابة كما كان عليه الوضع في الجنايات السابقة التي درسناها. متى تسقط العقوبة عن قاطع الطريق؟ متى تسقط العقوبة عن قاطع الطريق؟ قال تسقط العقوبة عن قاطع الطريق بحالة واحدة، وهي ما إذا تاب قبل أن نقدر عليه، قبل أن نقدر عليه لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال فإذا تاب قبل أن نقدر عليه فإنه تسقط عقوبته، وأما إذا تاب بعدها بعد القدرة عليه فإنها لا تسقط عقوبته على المفتى به في المذهب بظاهر الآية القرآنية. طيب إذا سقطت العقوبة بالتوبة، سقوط العقوبة بالتوبة هل هو عام في كل حد من الحدود أم أنه خاص في قاطع الطريق؟ سقوط العقوبة بالتوبة إنما هو خاص في قاطع الطريق فقط، وأما بالنسبة لبقية الحدود من الزنا أو من السرقة أو شرب الخمر فإن هذه لا يكفرها إلا الحد إذا رفع أمرها إلى القضاء، إذا وصل الأمر إلى القاضي. وأما إذا ارتكب واحدة من هذه الأمور وتاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله تعالى يقبل توبته، أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أما التوبة الظاهرية لو اعترف بالجريمة أو قامت البينة على الجريمة عند ذلك ما يحتاج إلى اعترافه، لابد من إقامة الحد عليه. ولو كانت التوبة تنفع لعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغامدية ولعفى عن ماعز، وقد جاء ثابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وما عز جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا جاء تائبا، لأنه لو كان لا يريد التوبة لما جاء وعرض نفسه للقتل والموت، ومع هذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ولو كانت الحدود تسقط بالتوبة لما أقامها صلى الله عليه وسلم لا على ماعز ولا على الغامدية ولا على غيرهما مما أقيمت عليه الحدود. بالنسبة هذا إذا الآن انتهينا تقريبا من موضوع قاطع الطريق. في بالنسبة للكافر نحن قلنا الآية نزلت في قاطع الطريق ولم تنزل في الكافر لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، كان هذا القرينة، قال لأن الكافر إذا تاب فيغفر الله تعالى له، قدرنا عليه أو لم نقدر عليه، الإسلام يجب ما قبله، فلو كانت قد نزلت في الآية في الكافر لم احتاجت إلى مثل هذا، مما يدل على أنها نزلت في المؤمن. يختلف حاله فيما إذا تاب قبل القدرة عليه أو تاب بعد القدرة عليه. عندنا فصل أخير في الموضوع فيما إذا لزم اجتمع عدد من العقوبات على إنسان، ما الذي يقدم من هذه العقوبات؟ والإمام النووي ذكر هذا الفصل بعد أن ذكر كل العقوبات السابقة، تكلم على القصاص، وتكلمنا على الجنايات، وتكلمنا على البغاة، وتكلمنا على الزنا وحده، وتكلمنا على قاطع الطريق، المفروض بنا أن نكون قد تكلمنا على السارق، لكن قلنا أرجعنا بحث السرقة لطوله إلى وقت آخر. قال لو اجتمع عدد من الجنايات ما الذي يقدم؟ قال إذا لزم إنسان، لزم إنسانا قصاص، ولزمه قطع وحد قذف، قتل إنسانا وقاطع إيد إنسان آخر وقذف ثالثا، مرتكب كل الجرائم، وكلهم يطالبه، القاذف قال يطالبه بحد القذف، والقاطع يطالبه بالقطع، والقاتل يطالبه بالقتل، ما الذي يقدم في هذه الحالة؟ لأن إذا قتلناه فات حق القاطع وفات حق القاذف، ماذا نعمل؟ قال أول شيء يجلد بحق القاذف، لأن الجلد غالبا ما يفوت النفس، ثم بعد ذلك يقطع قصاصا للمقطوع، ثم بعد ذلك يقتل، وبناء على هذا نكون قد استوفينا حقوق الثلاثة منه، من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل. طيب كيف نقتله؟ هل نمهله بعد القطع فترة؟ قال لا، ويبادر بقتله بعد قطعه مباشرة، بعد أن تقطع يده يقتل، خشية من أن يسري الجرح ويموت، ولا سيما أنه قبل الجرح كان قد جلد. لكن يا ترى هل نبادر بقطعه بعد الجلد مباشرة؟ قال لا، لأننا نخشى إن قطعنا طرفه بعد جلده، الجلد وحده ربما يزهق، فلو جلدناه مباشرة وقطعنا يده ربما مات ففات حق المقتول، يعني ولي دم المقتول. قال وبناء على هذا نجده ثم ننتظره حتى يبرأ وبعد ذلك نقطعه، بعد القطع نقتله مباشرة خشية من أن يموت. طبعا هذه العقوبات عقوبات ضرورية حتى ترجع الجنات عن ارتكاب الجنايات، حتى ترجع المجرمين عن الإجرام، ولو طبقت هذه الأحكام في أي مجتمع من المجتمعات لأصبحت الجريمة كالمعدومة، ما تنعدم ما تنتهي، ولكن لأصبحت كالمعدومة، لأصبحت حكم المعدومة. ودائما عدم تطبيق الحدود، عدم تطبيق شرع الله تعالى يؤدي إلى الفساد في الأرض، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم طيب، قال ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله، وكذلك الحضر كلاهما سواء حضر أو غاب كلاهما سواء، طالب بالتعجيل أو لم يطالب. طيب في عندنا بعض الحالات طالب الحق يرضى بتأخير حقه، يرضى بتأخير حقه، يعني صاحب القطع يقول ما لا تقطع يده الآن، أنا أجل، أنا قد أنظر يمكن أعفو عن قطع اليد، أجلوه لمدة شهر. ربما يقول المقذوف يعني طالب بتأخير الحد الآن، قال وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد، هذا مستحق النفس الثالث يجلد، فإذا برأ قطع، ولكن ما نقتله حتى يطالب صاحب النفس بقتله. قال ولو أخر مستحق طرف قال المقطوع، قال أخر قطعه، قال نؤخر قطعه ونؤخر قتله، وعلى طالب النفس أن ينتظر، هذا أخر لابد منه شيء ضروري، يعني ما ليس له حل، لو كانت له عدة أنفس لعاقبنا لكنها نفس واحدة، فلا بد أن ينتظر، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي صاحب الطرف طرفه. فإن بادر فقتل، صاحب الطرف قال أنا أخرت، صاحب النفس ما صبر، بادر فقتله، هو دمه مراق، دمه مراق لأنه قاتل، وثبت قتله إما بالإقرار أو بالبين بوسائل الإثبات التي مرت معنا، جاء فقتله، لا شك أنه اعتدى، لا شك أنه اعتدى. طيب وصاحب الطرف إيش عمل له؟ قال هذا يأخذ الدية، فاته القصاص فلا بد له أن يتحول إلى الدية على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الدية. ولو أخر مستحق الجلد حقه، مستحق الجلد قال أنا أريد أن أؤخر حقي، معناه من الذي سينتظر؟ سينتظر صاحب الطرف وينتظر صاحب النفس. قال فالقياس في الموضوع صبر الآخرين، صبر صاحب الطرف وصاحب النفس. قال ولو اجتمع حدود لله تعالى، كان شرب خمرا وقذف وزنى وثبتت الثلاثة بالبينة وبالإقرار، اجتمعت عليه حدود لله تعالى، ماذا نعمل؟ قال قدم الأخف فالأخف، يجلد أولا لشرب الخمر، فإذا برأ جلد للقذف، فإذا برأ جلد للزنا، ولا تجتمع الثلاثة لأنه يهلك بها. أو اجتمعت عقوبات لله تعالى والآدميين، ما الذي يقدم؟ قال قدم قذف على زنا، يقدم حد القذف على حد الزنا، والأصح تقديمه على حد شرب الخمر لتعلقه بحق إنسان شارب الخمر، العقاب حد لله سبحانه وتعالى، أما القذف متعلق بحق إنسان آخر فيقدم عليه. وإذا اجتمع عليه قصاص وزنا، ما الذي يقدم؟ قال يقدم القصاص على الزنا، لأن القصاص أيضا متعلق بحق إنسان معين، سواء كان قتلا أم كان قطعا بطرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.